السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة النجم، وهي من السور المكية، وانتهينا إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. سنقرأ سويا إن شاء الله تعالى من أول السورة حتى نصل المعاني بعضها ببعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. والنجم إذا هوى، قلنا النجم هو كم تفسير لها؟ النجم يعني النجوم، أو النبات الذي لا ساق له، أو ها؟ وإيه تاني؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيل ولكن بعيد التفسير، أو القرآن، مش كده؟ أو النجوم التي ترمى بها الشياطين. والنجم إذا هوى، المشهور أنها النجوم إذا تساقطت. ما ضل صاحبكم، من صاحبكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الضلال والغواية، ما ضل وما غوى. الضلال عدم علم، الغواية ترك مع العلم. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، اللي هو من؟ المشهور أنه جبريل، الصحيح من التفسير. ذو مرة يعني قوة، خلق محكم، وذو جمال وحسن وبهاء، وذو فصاحة، وهو بالأفق الأعلى. طب ما معنى ذو مرة فاستوى؟ فاستوى هذه تعود عليه، أيوة يعني، لا مش تعود على جبريل، يعني جبريل هو قال استوى، لكن يعني الفاء دي معطوفة عليه، فاء حرف عطف، استوى علمه فاستوى، ملهاش دعوه بذو مره، خلي بالكم. علمه فاستوى يعني الى الايه؟ الى السماء، يعني علمه ثم صعد. وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى، المشهور ان هو من جبريل عليه السلام. فكان قاب قوسين، ما معنى قاب قوسين؟ يعني بمقدار أو قدر قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، وقلنا هذا الإبهام للتعظيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، ما كذب الفؤاد، فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كذب فؤاده، ما رآه بصره ليلة المعراج. يقال كذبه إذا قال له الكذب ولم يصدقه، بل هو الحق. فمعنى الآية أنه رأى شيئا فصدق فيه عينه مش مزغلله، لا لا لا، ولا موضوع كده هو إله، لا، شيء رأته العين وصدقه الايه الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما موصولة يعني ما كذب الفؤاد الذي رآه، أو المصدرية يعني ما كذب الفؤاد الرؤية. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ أفتمارونه، وفي قراءة هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة حمزة والكسائي أفتمرونه على ما يرى، وقرأ ابن مسعود والشعبي ومجاهد أفتمرونه على ما يرى. مين يفرق لنا بين الثلاثة؟ إيه الفرق بين أفتمارونه، أفتمرونه، أفتمرونه؟ طب قول واحدة منها. أفتمارونه يعني يماري، أفتجادلونه، كلام جميل، بدي معروفة بالألف من المماراة يعني المجادلة. أفتمارونه على ما يرى؟ ما كذب فؤاده ما رأى، وانتوا بتجادلوه في اللي هو شافه. طيب القراءة الثانية أفتمرونه، أفتمرونه يعني هتفضل تفضل. لا ما تظنش معناها ايه؟ من الوزن يعني، مش ماشي برضك. ايه قول كلمه واحده. ان افتمرونه، افتمرونه اي تكذبونه ولا تخطئونه يعني. طيب يعني افتجحدونه صلى الله عليه وسلم؟ فمراه يعني جحده، ومريته يعني جحدته. يبقى أفتمارونه يعني أفتجادلونه، أفتمرونه يعني أفتجحدونه وتكذبونه، تمام؟ أو أمرأه عن حقه يعني منعوا من أخذ حق، يعني هذا حق الله أن يقول ما رأاه، أنتم تكذبون هذا وتجحدون. أفتمرونه من المرية يعني الشك، يعني أتريبونه وتشكون فيه؟ يبقى انتوا بتجحدوا وبتجادلوا وبتشككوا على القراءات الثلاث، اثنين قراءات متواتره واحده قراءه تفسيريه. افتمارونه على ما يرى اي افتجادلونه، افتمرونه بفتح التاء وسكون الميم، افتمرونه يعني تجحدونه، مراه يعني جحد، أفتمرونه تشككون من أمريت، فأتمرونه أتريبونه وتشكون فيه. على قراءة الجمهور أفتجادلونه، جادلوه لما أسر به فقالوا صف لنا مسجد بيت المقدس افعل كذا، فهم يجادلونه جدالا يرومون به دفعه عما شاهده وعلمه. ولقد رآه نزلة أخرى، هذه اللام يا أخواني مع الواو التي قبلها هذه تسمى الموطئة للقسم، يبقى كأنه قال والله لقد رآه نزلة أخرى. نزلة المرة بالفتحة كده، نزلة رآه نزلة يعني مرة من النزول، فانتصابه على الظرفية، ظرف ايه؟ مرة، يبقى زمان. أفتمرونه على ما يرى، ولقد أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى. طيب يعني رأى جبريل نازلا نزلة أخرى، أو رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، رؤية أخرى، بدأ يقول وقد رآه رؤية أخرى، شال المصدر رؤية وحط بدله إيه؟ ولقد رآه نزلة أخرى. الجمهور جمهور المفسرين رآه اللي هو مين؟ مين اللي رأى؟ محمد. ورآه الضمير ده يعود على مين؟ يبقى الضمير المستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء تعود على جبريل. هذا جمهور المفسرين. وقيل ولقد رآه، يعني رأى محمد ربه. وهذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وأهل العلم هنا الصحابة. ابن عباس له كلام وافقه فيه من وافقه، وعائشة رضي الله عنها لها كلام وافقها فيها فيه من وافقها رضي الله عنهما. فهنا خلاف طويل جدا، ومسألة حررت فيها مذكرات أو رسائل أو كتب في بيان هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربه أم لم يرى ربه، فيها خلاف. ذكر طرفا منه ليس بالهين الحافظ ابن كثير رحمه الله، قالوا ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قالوا رآه بفؤاده مرتين، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، منهم ابن عباس. لقي الشعبي ابن عباس أو لقي ابن عباس كعبا بعرفة، فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، الله أكبر الله أكبر، لغاية لما الصوت بدأ إيه يجيب صدى. فقال ابن عباس إنا بنو هاشم، فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه، فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري، فقلت رويدا، يعني مهلك ده، قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقالت أين يذهب بك، مخك ودك فين، إنما هو جبريل، من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله فيها إن الله عند علم الساعة ونزل غيث، فقد أعظم على الله الفرية، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد وله 600 جناح قد سد الأفق. وعند النسائي بقول عائشة أنه إيه رضي الله عنها لم يرى رب. وعن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. الرواية دي تثبت ولا تنفي النور؟ ما هو تفسيرها بيحتمل للتين هنا، احتج به هؤلاء واحتج به هؤلاء. وعن محمد بن كعب قال قالوا يا رسول الله رأيت ربك، قال رأيته بفؤادي مرتين، ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى. وعن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله رأيت ربك، قال لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم فدنا ثم دنا فتدلى. طبعا تراجع كل هذه الروايات. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، ايه رأيكم، ده دليل ولا مش دليل؟ دليل، لكن دي حتة من حديث، ده جزء من حديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأي ربه لما قال فجعل أصابعه في صدري فوجدت برد أنامله، ها تعرفين الحديث دوت ولا أذكره لكم؟ ها أتاني ربي في أحسن صورة، حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، ها قال أحسبه يعني في النوم، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت نعم يختصمون في الدرجات أو في الكفارات والدرجات، الحديث الطويل. أما الكفارات فالمكث في المساجد بعد الصلوات والمشي إلى الأقدام أو على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبدك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وذكره الطبري من وجه آخر ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة. المهم ذكر ذلك. الشاهد يا إخواني أن كلمة من قال قال رسول الله رأيت ربي إنما ذكر جزء من حديث آخر، ده مش ليلة الإسراء ولا الكلام على ليلة الإسراء أصلا. خلاص. طب والهون أصدق، رؤية العين ولا رؤية الفؤاد؟ رؤية العين أصدق من رؤية الفؤاد. ها لا، عينك تخدعك. أيوة، لكن أن ترى أنت ده انطبع بصر معين، شفت صورة معينة. لكن القلب هو اللي إيه؟ هو اللي يصدق أو يكذب هذا الكلام، مش كده؟ ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت، فتنفي خداع البصر. ولقد رآه نزلة أخرى، هذه المرة الثانية التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء. تمام. في مبحث طويل كنت عملت أنا فيها الرأى أو لم يرى، لكن أنا أرى أنك في النهاية اللي هيترتب عليها العمل، إيه العمل اللي يترتب على ذلك؟ يعني رأى ربه أو نور أن يراه صلى الله عليه وسلم أو رأيت نورا، دي إنما هي منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم له من المنازل العالية بالأحاديث الصحيحة والآثار الكثير. تمام. وبالتالي هنا بدأوا يتكلمون في المسألة دي، هل دي مسألة مسائل الاعتقاد؟ فسطرها كثير منها في كتب الاعتقاد، وبعضهم قال لك لا ليست كذلك. فالشاهد يا إخواني إنك ما يعني ما يحيك في صدرك شيء سواء أخذت بهذا الرأي أو بذاك، وليس هذا من باب تمييع المسائل، خذ بهذا أو بذاك كما يقول بعض الناس أبدا. تحرى وابحث فيه عن حق، لكن لا تجد في صدرك مثل هذا الذي يجده الكثيرون. لأن بقول لك الصحابة رضوان عليهم لهم فيها كلام. ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية، وتابعه جماعة من السلف والخلف، وخالفه جماعات من الصحابة والتابعين. يعني المسعود في هذه الآية رضي الله عنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أنا مش هاكل ده كله. قال رسول الله رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت. يقول ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. خلاص، ده لو صح هذا الإسناد وهذا حديث فهو قاطع للمسألة. ولقد رآه نزلة أخرى قال رسول الله رأيت جبريل، خلص الموضوع. وقال أحمد أيضا عن عبد الله ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده حسن، ولكن هذا حديث إيه؟ موقوف على عبد الله. خلاص. واحد يقول لك بس له حكم الرفع، لا، ممكن يكون من تفسير عبد الله، لكن الأول هو اللي قال رسول الله. خلاص، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدر اللي هو إيه؟ شجر النبق، مش كده؟ وهذه السدرة في السماء السادسة كما جاء في الحديث الصحيح، وروي أنها في السابعة. عند سدرة المنتهى، ما معنى كلمة المنتهى؟ أقول لك المنتهى هنا يعني المنتهى النهاية، مكان الانتهاء، مش كده ولا إيه؟ طيب نهاية إيه بقى؟ سدرة المنتهى، السدر اللي عندها النهاية، نهاية إيه؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقالوا إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءه، بعد كده حد شعب حاجة، إنما هو من علم الغيب. وقيل ينتهي إليها ما يعرج أو ما يعرج به في الأرض، يعرج به يعني يصعب به إلى السماء، نهاية تبقى عند إيه؟ سدرة المنتهى. وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء، خلاص. ولهذا عند سدرة المنتهى أضاف الشجرة، السدرة يعني شجرة مش كده، شجرة المنتهى، فأضاف الشجرة إلى المنتهى، وهذا من إضافة الشيء إلى مكانه، من إضافة الشيء إلى إيه؟ إلى مكانه. عند سدرة المنتهى، عندها يعني عند إيه؟ عند هذه السدرة جنة المأوى. قال أي عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى، وسميت جنة المأوى لأنه أوى إليها آدم، وقيل لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها. اللهم اجعلنا ممن تصعد أرواحهم في الدرجات العلى وفي السماوات، تفتح لها أبواب السماء. فبيقول لك عندها جنة المأوى، جنة المأوى لك الجنة التي تسمى جنة المأوى. هو في كم جنة؟ جنان كثيرة، ها؟ فليست جنة واحدة بل هي جنان. فقيل سميت جنة المأوى، يبقى في شيء بيأوي إليها. إيه اللي بيأوي إليها؟ بعضهم قال أوى إليها آدم، وهي دي الجنة اللي أدخلها آدم. طبعا هذا يحتاج إلى آثار لأن ده كلام غيب، أو أرواح المؤمنين تأوي إليها. عندها جنة المأوى، جنة بالضم هكذا هي قراءة الجمهور، يبقى إعرابها إيه؟ مبتدأ، جنة المأوى عندها، مش كده؟ ده مؤخر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا لأنه نكرة، مش كده؟ ولا ده معرفة؟ معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، جنة المأوى. طيب قراءة علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن الزبير وأنس وزير بن حبيس عنده، عندها جنه المأوى. جنه يعني جنه غطاه وظلله وأحاط به من جن الليل، مش كده؟ عندها جنه المأوى، فعل ماضي من جنة يجن يعني ضمه المبيت وستره إواء الله له، تمام؟ أو أدركه. عندها جنة المأوى، عندها جنه صلى الله عليه وسلم المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ ده ظرف يعني حين يغشى السدرة، ده إيه ده؟ ده معطوف على إيه دي؟ ولا الظرف ده العامل فيه إيه؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى. طيب ما معنى يغشى؟ الغشيان يعني يغشاه، شيء ده يغشاه يعني يغطيه يستره عليه، مش كده؟ إذ يغشى السدرة أو يغشاه يعني يأتيه، فلان يغشانا يعني يأتينا، مش كده؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطي السدرة ما يغطي. طب الله، الإبهام ده عشان إيه؟ يعني بيغطيها بإيه؟ ها؟ للتعظيم والتفخيم، يعني حاجة ما تتوصفش. غطيها ايه بقى؟ ايه اللي بيغطيها؟ الحاجات الكبيرة، ها؟ زي ما تقول اديته قلم، يعني ايه اديته قلم؟ يعني قلم من بتاعنا احنا يعني، ها؟ مش قلم بيكتب بيه، يعني قلم ما يتوصفش، فاهمين ازاي؟ فالتفخيم هنا، آسف، الابهام هنا للتفخيم، يعني ما لا يخفى. طب ايه اللي غشي السدرة؟ نقف عندها ولا نصف؟ ها؟ لو في دليل نقول، مش كده؟ لو ما فيش نسبها على ابهامها تعظيما. فقالوا كان يغشاها جراد من ذهب، وقيل طوائف من الملائكة، وقيل رفرف خضر او رفرف من طيون خضر، او غشيها امر الله، واضح. ولكن هنا ايضا هو يغشى جاء في صيغة المضارع اللي هي بتفيد الايه؟ الاستمرارية والتجدد، يعني كأني بيغشاها. إذا كان الجراد ده جراد من ذهب، جراد من ذهب، هذا تلو هذا، ملائكة بملائكة على ملائكة على ملائكة، ويتجددون ومستمرون. ده فين ده؟ يغشى ايه؟ سدرة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، اللهم لا تحرمنا يا رب. ما زاغ البصر، بصر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ، ما مال، وما طغى، ما مال عما رأاه وما جاوز ما رأى. يقول المصنف رحمه الله: وهذا وصف أدب النبي في ذلك المقام صلى الله عليه وسلم، حيث لم يلتفت ولم يمل بصره ولم يمده إلى غير ما رأى. الأدب، ها؟ أنت بتاخد مكان ده عشان تشوف كذا، فبصره للرب العزة سبحانه وتعالى لم يتجاوزه صلى الله عليه وسلم. أو قالوا وما طغى، يعني ما جاوز أمر ربي، لغاية هنا لغاية هنا، تنظر كذا ينظر كذا صلى الله عليه وسلم. ما زاغ بصره وما طغى صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا جملة من الأحاديث أيضا أنقلها لكم من الحافظ ابن كثير، دائما بنقل لكم منه زيادات أول بأول. تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري، ألوان ما أدري ما هي. بقول رأيت اللي يغشى السدرة ملائكة مثل الغربان، يعني مثل الغربان في الكثرة يعني، وغشيها نور الرب، دي قصة تانية، وغشيها ألوان ما أدري ما هي، مش قادر أقول أحمر ولا أصفر ولا برتقاني ولا لبني، ألوان ما أدري ما هي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، الحديث عند أحمد، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، أو فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات أو المقحمات. وهذا حديث انفرد به مسلم وعند أحمد كما سمعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره شك أبو جعفر الراوي، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة، فقيل له: إن هذه السدرة، فغشيها نور الخلاق، وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر. وقال: فكلمه عند ذلك فقال له: سل. وعن مجاهد: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، فرآها محمد صلى الله عليه وسلم ورأى ربه بقلبه. وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله، أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل. إذ يغشى السدرة ما يغشى، مما لا يفصل ولا يحدد، فقد كان أهول وأضخم وأعظم من الوصف والتحديد. ما يغشى، إذ يغشى السدرة مما لا يستطيع أن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. إذن المسألة مسألة وحي، مسألة التزام النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر التي تأتيه بأبي هو وأمي. يبقى كأن رب عز يقول لهم: ما ضل صاحبكم وما غوى، ها؟ إنه رأى هذا بقلبه ورآه بعينه وهو صادق في ذلك، ها؟ ما زاغ البصر وما طغى. وقبلها قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الآيات العظام. ماذا رأى؟ قال المصنف: رأى رفرفا سد الأفق، وقيل رأى جبريل في حلة خضراء، وقيل رأى سدرة المنتهى، وقيل كل ما رآه في تلك الليلة. عندنا أحاديث كثيرة تبين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإيه؟ الإسراء، وفي منها كثير ضعيف، ها؟ في كثير من الأحاديث ضعيفة في هذا الصدد. الصوفية عاشوا حياتهم خالص في الموضوع دوت، ها؟ فضموا الصحيح في الضعيف وألفوا مؤلفات، فلابد من التنقيح في هذا الباب ومعرفة ما رآه مما لم يره صلى الله عليه وسلم. ولكن لقد رأى من آيات ربه الإيه؟ الكبرى. ومن للطبعيد رحمك الله. هنا ابن كثير له كلمة مهمة جدا، قال وهذه الآية لقد رأى من آيات ربه الكبرى كقوله لنريه من آياتنا الكبرى، أي الدل على قدرتنا وعظمتنا. قال وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع. خلي بالك، استدل من ذهب من أهل السنة، ولما استدلش من أهل الإيه؟ من أهل السنة. لأن لك استدل من ذهب من أهل السنة، في من ذهب منهم إلى إيه؟ إلى غيره. قالوا لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. دي الحاجة دي ما تستخباش، ما يتسكتش عنها، دي تتقال وتتحكي مش كده؟ ما يقولش لقد، يقول لقد رأى ربه، لكن قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا دليل له وجاهته بالمنطق والعقل، مش كده ولا ايه؟ وإلا فهو محتمل، واضح؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عايزين نجيب الآيات دي مع بعض كده عشان ما ايه، ما تسرحوش مني، ما تروحوش مني. من أول فين؟ ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أفرأيتم اللات والعزى. فهمتوا الحته دي؟ ايه اللي جاب دلوقتي اللات والعزى؟ ها، هذا هو الرسول، هذا هو محمد الذي تمارونه وتجادلونه وتجحدونه. ياتيه الخبر من السماء ويعرج حتى يصل الى سدره المنتهى. ها، اخبروني بعد ان سمعتم هذا، أخبروني عن آلهتكم التي تعبدونها. إيه جاب لجاب؟ أنتوا تكلموا في إيه؟ أفرأيتم اللات والعزة؟ أديكم سمعتوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم والأمور العظيمة التي لا يطيقها البشر ولا يتصورها عقل، يغشى ما يغشى، ما زغى البصر وما طغى، لقد كذا كذا، كلام تحس إنك أنت رايح فين؟ كلام ما سمعناهوش قبل كده، شفناهوش قبل كده، تكلم حاجات عظيمة ما تتوصفش، تفخيم وتعظيم وتفخيم وتعظيم. ها، وإثبات أن هذا حق رآه صلى الله عليه وسلم. طيب فين الكلام ده بقى من الأصنام التي تعبدونها؟ أي قدرة لأصنامكم أن تفعل شيئا من ذلك؟ قال فلما قص سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين موبخا لهم ومقرعا، أفرأيتم، يعني أخبروني عن الآلهة التي تعبدونها من دون الله، هل لها قدرة توصف بها؟ هل أوحت إليكم شيئا كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة، هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب وعظم اعتقادها فيها، ها؟ وبالتالي يقولوا إيه البعض؟ يا بختهم عندهم اللات، يا بختهم عندهم العزى، يا بختهم عندهم مناه مش كده؟ مشركين بقى مشركين. فالبشر يا أخواني قد يكون في ضلال ويعظمون شيئا وهو شرك، ويبقوا شايفين هم حاجة وان هم على حاجة. أفرأيتم اللات والعزى، ما ينتبه إلا لما يعرفوا الحقائق العظمى والكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، وهذا من الإلحاد. وذر الذين يلحدون في أسمائه، هذا بيسموه إلحاد المشركين، إن يأخذ الاسم من أسماء ربنا ها وينزل على غير رب العالمين. قيل اللات أخذوها من الله، وقيل العزة من العزيز، ومناه من المنان. وهذا الكلام عليه علامات استفهام. ليه؟ قالوا بعضهم طبعا قال ومناه من منى الله شيء، يعني قدره، تمام. ولكن هنا كلام وفي قراءة، يا ترى هي اللات عندكم بته مربوطة ولا ته مفتوحة؟ ها؟ قالوا أصلها من لات يليت، عارفين يلت السويق يعني ايه؟ يعجن. ولهذا هنا كلام لابن عباس رضي الله عنهما، وفي قراءة كمان أفرأيتم اللات، يعني اللات اللي بيعجن، هو كان في حد بيعجن. قيل اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت، وهي في الطائف، ولها أستار وسدنة، عارفين السدنة اللي هم مين؟ خدام الصنم ده. وحول هذا الصنم وحول هذه الستور والسدنة فناء معظم عند أهل الطائف، ساحة كبيرة، وأهل الطائف اللي هم ثقيف ومن تابعهم، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب. إحنا عندنا اللات، فكثير ممن يقدسون غير الله ويعبدون غير الله ويعظمون غير الله ويروا أنهم على شيء، دول كانوا شايفين عندهم اللات ويفتخروا بذلك. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله، فقالوا اللات يعني مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات، وقالوا كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق، رجل في الجاهلية كان بيعجن للحجيج ويعمل لهم عيش وبتاع، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره فعبدوه وعملوا له بقى الايه المقام اللي عملوه له في الايه في الطائف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزة قال كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحاج. أفرأي بقى اللات يا ترى هم كانوا مشتقينها من الله يلحدون فيها في أسماء الله، ولا كما قال ابن عباس من اللات اللي بيعجن ها وعبدوه من دون الله عز وجل، أو كل عجل. قال ابن جرير وكذا العزة من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار. موضوع الأستار ده من زمان صحيح، يعني شايفين وعليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها يعظمون هذه الايه الشجرة. قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. واضح إخواني هذا كفارة من حلف بغير الله ومن قامر. وعن سعد بن أبي وقاص قال حلفت باللات والعزة فقال لي أصحابي بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت، قال له رسول الله أنا غلطت وحلفت باللات والعز، لسه لسانه مؤاخذ على الايه، على الكلام القديم. فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد. فالشاهد أن هذه أصنام كانوا يتعلقون بها ويعبدونها، وكانت منا هذه بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، بقى فيه اللات ده فين؟ في الطائف، انت ممكن تجيبها كده، الطائف هو فوق هناك، والعزة فين؟ بين الطائف ومكة، وده اللي قريش بتعظم، وبين مكة والمدينة بالمشلل ها ده خزاعة والأوس والخزرج كانوا بيعظمونه في جاهليتهم ويهلون منها للحج، مش في الحديث، في أسباب النزول كانوا يهلون من المشلل، هو ده المشلل بقى ليه كان عنده ايه مناه، فبياخدوا البركة ويمشوا. وهذه المعبودات كانت كثيرة في جزيرة العرب، ولكن هذه الثلاثة ها كانت أشهر هذه المعبودات. والبعض قال لا دي كانت رموز لملائكة وأن الملائكة بنات الله، وهذا من الاعتقاد الفاسد أيضا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو حبينا نقف على كلمة اللات نقول أفرأيتم إيه؟ اللات ولا الله؟ بته مربوطة ولا به؟ قراءة الجمهور اللات، وهو رسم المصحف عندكم وقف عليها الكسائي بالهاء أفرأيتم الله، تمام؟ طيب أفرأيتم اللات والعزة، وفي قراءة احنا قلنا اللات مش كده؟ دي وردت أو رويت هذه القراءة عن ابن كثير، مش ابن كثير بتاع التفسير، ابن كثير بتاع القراءات. فقيل هو اسم رجل كان يلت السويق ويطعمه للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره، تمام؟ فهو اسم فاعل اللات. وقال مجاهد كان رجلا في رأس جبل يتخذ من لبنها وسمنها حيسا ويطعم الحاج، وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه. وقال الكلبي كان رجلا من ثقيف له صرمة غنم. المهم وقيل هو عامر بن الضرب العدواني، وكان هذا الصنم لثقيف. أفرأيتم اللات والعزة، والعزة صنم قريش وبني كنانة. قال مجاهد هي شجرة كانت بغطفان وكانوا يعبدونها، وقيل كانت شيطانة. طبعا انتم عارفين ان هذه الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليها خالد بن الوليد فقطعها. وقال سعيد بن جبير العزة حجر ابيض كانوا يعبدونه، لكن هو الاشهر انها شجرة كما سمعتم. ومناه صنم بني هلال، صنم هذيل وخذاعة، وقال قتادة وكانت للأنصار قبل ما يكونوا أنصار طبعا. ها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طيب قرأ الجمهور مناه بألف من دون همزة مناه، وقرأ ابن كثير وابن محسن وحميد ومجاهد والسلمي بالمد والهمزة، تبقى ايه مناه بالمد والهمزة، يبقى في مد والمد سبب وجود الهمزة بعد. قال فأما قراءة الجمهور فاشتقاقها من منى منيا يمني أو يمني يعني صب، لأن دماء النسائك كانت تصب عندها يتقربون بذلك إليها. وأما على القراءة الثانية مناء فاشتقاقها من النوء وهو المطر، لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء. وقيل هما لغتان للعرب مناه ومناء. ومما جاء على القراءة الأولى، وبدأ يذكر بقى أبيات شعر تثبت هذا المعنى، ووقف الجمهور عليها بالتاء منات، ووقف ابن كثير بن حيس عليها بالهاء مناه. قال في الصحاح ومناه اسم صنم كان بين مكة والمدينة. طيب ومنات الثالثة الأخرى يعني الثالثة ثالث صنم، طب ومال الأخرى دي يعني؟ يبقى وصف مناة بأنها الثالثة، أمال الأخرى دي معناها إيه؟ هي الأخرى دي لما يكونوا اتنين، أقول هذه والأخرى مش كده؟ لكن دول ثلاثة، فهمني؟ قال هذا وصف لمناه وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى، والثالثة لا تكون إلا أخرى. قال أبو البقاء فالوصف بالأخرى للتأكيد، ها؟ واستشكل وصف الثالثة بالأخرى، والعرب إنما تصف الأخرى تصف به الثانية وليس الثالثة. قال إنما قال ذلك، حاضر نكمل كلامه بس، إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي، كما قال مآرب أخرى، وقال الحسين فيه تقديم وتأخير، والتقدير أفرأيتم اللات والعزة الأخرى ومنات الثالثة، عشان يمشي إن الأخرى بتطلق على الإيه؟ على الثانية. وقيل إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم، لأنها كانت عند المشركين عظيمة، لا ده للتحقير، أقول لك الأخرى الثانية ده اللي ما تسماش. وقيل إن ذلك للتحقير والذم، وإن المراد المتأخرة الوضيعة، كما قال أو كما في قوله قالت أخراهم لأولاهم، يعني وضعاؤهم لرؤسائهم، وده تفسير جديد، هكذا أخراهم يعني آخر دخولهم النار بيقولوا لأولاهم اللي دخلوا في الأول من رؤسائهم، لأن قال أخراهم يعني الضعفاء منهم، وكلهما صحيح. ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم وقال ألكم الذكر وله الأنثى. إذن مناه الثالثة ده الصنم رقم ثلاثة، الأخرى البعيدة اللي ما تسماش، ها واضح؟ كنت عايز أقول حاجة بحضرتك، ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. وهذا ما أشار إليه بعض المفسرين، إن قالوا هذه ملائكة ودي رموز لبنات الله، ها؟ ولهذا جاء بعدها ألكم الذكر وله الإيه، هذا يقوي تفسيرهم. كيف تجعلون لله ما تكرهون من الإناث وتجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكور، ها؟ وهذا قولهم إن الملائكة بنات الله. وقيل المواد كيف تجعلون اللات والعزة ومناه وهي إناث في زعمكم، كيف تجعلونهم شركاء لله وأنتم شأنكم أنكم تحتقرون الإناث أصلا، خلاص. تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى بياء ساكنة بغير همزة، يبقى كأني في قراءة تانية إيه؟ ضئزة، مش كده؟ قرأوها بهمزة ساكنة ضئزة. تلك إذن قسمة خارجة عن الصواب، جائرة غير عادلة، مائلة عن الحق، ضاز في الحكم يعني جارة، وضازه حقه يضيزه ضيزا يعني ينقصه ويبخسه، خلاص. وقد يهمز فإن تنأ عنا ننتقصك وإن تغب فحقك مضؤوظ وأنفك راغم، مضؤوظ يعني ايه؟ شفتوا اللغة العربية جميلة ازاي؟ وقال الكسائي ضاز يضيز ضيزا وضاز يضوز ضوزا، إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص، ها؟ كما قال الشاعر ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب. وبعض العرب يقول ضئزة بالهمز، ها؟ تهمز كلمة ضيزة. تلك إذن قسمة ضيزة أو ضئزة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. رد عليهم بهذه الكلمة، أي ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه أو تدعونه من كونها آلهة، ما هي إلا أسماء محضة ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها، فهي لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني ممكن الناس تسمي أسماء، والأسماء دي يعملوا عليها بروباغندا كده وإعلانات وبتاع وشاشات وتتلزع على الحيطة ويبقى خلوها حاجة كبيرة وهي مش هو هي ولا حاجة. ممكن طبعا، اهي دي كان معمولها شنة ورنة والدنيا كلها تيجي بس تاخد كده مسحة من مناه ولا اللات ولا العز، تبقى انتكست في الدنيا والآخرة، تمام؟ فقلد الآخر فيها الأول وتبع في ذلك الأبناء الآباء، وفي هذا من التحقير لشأنها ما لا يخفى، كما تقول في تحقير الرجل ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة معتبرة. ها هو بس الاسم راجل، ها لكن لما تمسك كده ما تلاقيش حاجة خالص، ها لكن الاسم انه رجل وخلاص، فيعني اسم مش على مسمى، يعني هذا ما يريد أن يقوله. إن هي إلا أسماء، إن هي اللي هي إيه الأصنام اللي بيعملوها دي، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما في حجة ولا برهان ولا شيء يدل على هذا. فاحذروا يا إخواني من هذه الجاهلية. الجاهلية بتقول إيه؟ إن تطلع تلاقي الناس بتعظم شيء أو بيعظموا مذهب أو بيعظموا شخص أو بيعذبوا تفكير، بيعظموا تفكير معين، تطلع أنت تبعه خلاص. أوعى تكون كده، إياك، هذه صفة الجاهليين، وهذه لم تعافيهم، لم تعفيهم أمام الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لم تعفيهم هذه بين يدي الملك عز وجل. ليه؟ فين عقولكم؟ فين عقولكم؟ لابد أن تعرض ما يطرح عليك على الكتاب وعلى السنة وعلى العقل الصحيح، ثم على العقل الصحيح، فتنبذ ما يمجه العقل الصحيح، خاصة إن لم يكن له دليل يمجه من القرآن أو من السنة، أو خاصة وإن كان له دليل يمجه من القرآن أو السنة. يبقى السلطان هنا معناه إيه؟ ما أنزل الله بها من سلطان، الحجة، البرهان، الكتاب اللي يشهد لهذا. إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. إن يتبعون إلا الظن، وخلي بالك انتقل من الغيبة إلى الإيه، أو من الخطاب إلى الإيه، إلى الغيبة. كما يقول أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، واضح؟ انتقل إن يتبعون، مش إن تتبعون، لا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هنسيب الجزء ده لغدا أو لبعد غد، لأن فيه كلام طويل ومهم أحب أن أقوله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.